بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 65 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: ليس المحب الذي يرجو من محبوبه عوضا أو يطلب منه غرضا، فإن المحب من يبذل لك، ليس المحب من تبذل له. ليس المحب الذي يرجو من محبوبه عوضا أو يطلب منه غرضا، فإن المحب من يبذل لك، وليس المحب من تبذل له. قلنا أيها الإخوة فيما أذكر أكثر من مرة أن طريق الإنسان إلى الله عز وجل لابد أن يكون بوسيلتين اثنتين: العبودية والحب. العبودية لله سبحانه وتعالى، والحب لله عز وجل، وبينهما فرق كبير. العبودية هي الروح التي ينبغي أن تسري في العبادات التي يمارسها الإنسان. أما الحب فهو الروح الذي ينبغي أن يسري في معرفة العبد لمولاه وخالقه سبحانه وتعالى. العبادة معروفة: الصلاة، الصوم، الحج، الجلوس لمراقبة الله وذكره، هذه العبادات هي التي يمارسها الإنسان بأعضائه، اسمها عبادة. لكن هذه العبادة روحها العبودية، العبودية غير العبادة. روحها العبودية أي روحها التذلل والانكسار والشعور بالضآلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا مارس الإنسان عباداته لكنها كانت مفصولة عن مشاعر العبودية، لا فائدة منها، أصبحت العبادات كالجسد الذي لا روح فيه. معرفة العبد لربه عز وجل عندما يعرفه عن طريق دروس العقيدة، عن طريق معرفة الإنسان لنفسه، والإنسان إذا عرف نفسه عرف ربه، نعم، عن طريق دراسة صفات الله سبحانه وتعالى، معرفة الإنسان ربه شيء مهم جدا. لكن أيضا هذه المعرفة لها روحها، روح معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى تتمثل في الحب، في أن يحب هذا الإنسان مولاه الذي عرفه. كلما ازداد معرفة له كلما ازداد حبا له. إذن لا يصل الإنسان إلى مولاه وخالقه إلا بوسيلتين اثنتين: العبودية، وتتجلى في الانكسار والإعلان عن الحاجة والإعلان عن الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، والحب، ويتجلى معنى الحب في التضحية، بأن يضحي الإنسان بكل، لا أقول ما يملك لأن الإنسان لا يملك شيئا، بكل ما يستطيع، بكل ما يتمتع به في سبيل محبوبه الأوحد وهو الله سبحانه وتعالى. والإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يقف بنا هنا أمام مسألة دقيقة ذات أهمية كبرى ينبغي أن نتبينها. كثيرون هم الذين يعلنون عن حبهم لله. كلنا إذا سئلنا عن مولانا وخالقنا عز وجل كلنا يقول إنه يحب الله عز وجل، كيف لا أحب ربي الذي خلقني والذي يرزقني والذي نعم يحميني ويحرسني من كل سوء. فما من إنسان مؤمن أو مسلم إلا وهو يدعي محبة الله سبحانه وتعالى. لكن متى تكون هذه الدعوة صحيحة ومتى تكون زائفة؟ هذا ما يجيب عنه ابن عطاء الله، يقول هنالك علامة للحب الصحيح الصادق. ما هي هذه العلامة؟ تتمثل هذه العلامة في أن لا ينتظر المحب من محبوبه عوضا، أي أجرا على طاعة. لا ينتظر المحب من محبوبه غرضا، يعني حاجة من حوائجه. علامة المحب الصادق في محبه هو أن يكون هو الباذل لمن يحب، لا أن ينتظر من محبوبه أن يبذل له. فإذا كنت كذلك فاهنأ بأنك تحب الله عز وجل حقا. هذه باختصار أو هذا باختصار معنى هذه الحكمة التي يضعنا أمامها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. ليس المحب الذي يرجو من محبوبه عوضا أو يطلب منه غرضا، فإن المحب من يبذل لك، ليس المحب من تبذل له. هنا ينبغي أن نقف وقفة دقيقة في بيان الحب الزائف بغض النظر عن المحبوب والحب الحقيقي. كثيرا ما يخيل إلى الإنسان أنه يحب شخصا ما، يحب زيدا من الناس أو يحب امرأة فتاة، يخيل إليه أنه محب وأنه محب صادق. لكن عند التحقيق يتبين أنه إنما يحب نفسه، لكن من خلال هذا الشخص، رجلا أو امرأة أو أيا كان، أو حتى للباري سبحانه وتعالى. كيف؟ لرغائب مثلا، مشتهيات، حاجات أنظر فأجدها تتحقق بواسطة زيد من الناس، حاجات مالية تتحقق عن طريقه، رغائب نفسية أجد أنها تتحقق عن طريقه، أمن طمأنينة أجد أنهما يتحققان عن طريقه. فأستأنس به، كلما رأيته شعرت بأنس، وإذا غاب عني أشعر بوحشي. يخيل إلي أنني إذا أحب هذا الإنسان الذي أستأنس لمرآه وأستوحش لفقده، وما الحب؟ هذا هو الحب، هكذا يخيل إلي. لكن عند التحقيق يتبين أنني إنما أحب نفسي من خلال هذا الإنسان، لأن هذا الإنسان تتحقق رغائبي عن طريقه، تتحقق مشتهياتي النفسية المادية أيا كانت بواسطته. شيئا فشيئا هذا الوضع يجعلني أركن إليه، يجعلني أستأنس به. لكن تصور أن هذه المشتهيات إذا انقطعت عنه ولم أعد أستفيد رغائبي ومشتهياتي وحاجاتي لم أعد أستفيدها من هذا الإنسان، سأجدني قد انقطعت عنه رويدا رويدا وانصرفت عنه. إذن هذا ليس حبا حقيقيا، هذا عبارة عن محبة هذا الإنسان لنفسه، لكن من خلال الرغائب التي تأتي من عند هذا الإنسان. وما يصدق على حب الإنسان للإنسان يصدق أيضا على حب الإنسان لمولاه وخالقه. عندما يحب العبد ربه لأنه يمتعه بالعافية، يحب ربه لأنه يمتعه بالسعادة والرزق والمال، بالأمن والطمأنينة، يحميه، نعم، يصرف عنه السوء، لذلك يحبه. هذا أيضا عبارة عن حب زائف، وهو الحب الذي بينه لنا رب العالمين في قوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، على نعم لا على عقبيه، نعم نعم انقلب على عقبيه وعلى وجهه، على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فربنا عز وجل يفند هذا النوع من الحب، هذا الذي يعبد الله عز وجل على حاله دون حاله، يحب الله عز وجل طالما كان يرزقني، أحب الله عز وجل طالما كان يعافيني، أحب الله عز وجل طالما كان يحميني من العدو. لكن إذا انقلب العطاء منعا، وإذا انقلبت العافية مرضا، لا، زال هذا الحب. هذا النوع من الحب يسمى حبا زائفا كاذبا. وأكثر ما يشيع من مظاهر الحب في حياتنا الدنيوية بين الناس من هذا النوع، يعني هو في الظاهر حب، حب زيد لعمر، حب فلان لفلان، حب فلان لفلانة، لكنه في الحقيقة حب الإنسان لذاته، لكن هو لا يشعر بأنه يحب ذاته، يظن أنه يحب ذلك الشخص الآخر. لماذا؟ لأنه رأى الخير آتيا من عنده، رأى الرزق عن طريقه، رأى الأمن والطمأنينة عن طريقه، فيستأنس إليه، يستأنس إليه بسبب هذا الاقتران. وهذا نوع من ما يسمونه رد الفعل الشرطي، يعني هو يلذ له أن يرى حاجاته كلها متوافرة، رغائبه متحققة، هذا ما يحبه. ورأى أن هذه الرغائب مقرونة بزيد من الناس، بفلان من الناس، استمرارية الاقتران جعله يستأنس بهذا الإنسان كما يستأنس برغائبه وحاجاته، فيظن مع الزمن أنه يحبه، والحقيقة أنه يحب أموره. كذلك حب إنسان لامرأة، هو يرى فيها ما يدغدغ شهواته، رغائبه، لذته، فيخيل إليه أنه يحبها، بدافع هذا الاقتران تلتبس عليه الأمور، وهذا ليس حبا حقيقيا. والدليل أن هذه الرغائب إذا اختفت من هذه الإنسان التي ارتبط بها، تجد أنه شيئا فشيئا يعرض عنها. إذن هذا دليل على أن هذا الحب لم يكن حبا حقيقيا. إذن الحب الحقيقي ما هو؟ هو أن يحب الإنسان، والحديث عن محبة الله الآن، هو أن يحب الإنسان مولاه وخالقه في كل الأحوال، في كل التقلبات. إن جاءته من الله العافية أو المرض، إن تلقى من الله عز وجل الفقر أو الغنى، إن تلقى من الله عز وجل العذاب أو النعيم، في كل الأحوال هو يحب هذا الإله. هذا هو الحب الحقيقي. وهذا ما ينبغي أن يتمتع به العبد المؤمن بمولاه وخالقه سبحانه وتعالى. قد يقول أحدنا: طيب هذا الحب من أين يأتي؟ طيب يعني ما الذي يدفعني إلى أن أحب الله عز وجل، سواء أكرمني أو عذبني، أعطاني أو منعني، رحمني أو عاقبني؟ طيب مصدر الحب إذن ما هو؟ واحد يحب الثاني لفائدة لشيء. الجواب: لا، الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان منذ أن خلقه بخلق أبيه آدم، فطره على البحث عن مولاه وخالقه، حتى إذا عرفه بالحجة والبرهان فطره على أن يركن إليه بالحب والحنين والشوق. فطرة موجودة في كيان الإنسان، وهذا معنى الفطرة التي تحدثنا عنها في درس سابق، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. نعم، كل مولود يولد على الفطرة. ما الفطرة؟ الفطرة عبارة عن الحالة الأساسية قبل أن تصيب مشوشات الدنيا وعكر العلاقات والتربية وما إلى ذلك كيان الإنسان. قبل هذا كله، الطبيعة التي خلق بها اسمها الفطرة، الطبيعة الموجودة في كيان هذا الإنسان، وهي بذور في أول الأمر ثم تترعرع وتتفتح. هذه الطبيعة التي توجد مع ولادة الإنسان ما اسمها؟ اسمها الفطرة. ما من مولود إلا وهو مفطور على الحنين إلى مولاه وخالقه، مفطور على الشوق إليه، مفطور على الحب له. طيب من أين جاء هذا؟ جاء هذا من قول الله عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أي أن هذه الروح التي تسري في كياناتنا هي منسوبة إلى الله عز وجل. ولا نتوقع تفسير هذه النسبة، يعني هي جزء منفصل، لا، لكنها من حيث الجنس هي من روح الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الروح التي تسري في كيانك منسوبة إلى الله، إذن حنين هذه الروح سيكون لمن؟ لمن هي منسوبة إليه. هذه حقيقة. لكن طبعا الإنسان عندما تنسكب فيه هذه الروح، الروح تبحث عمن تحن إليه، تبحث عمن هي في شوق إليه، ومن الذي يهديها إليه؟ العقل. فالفطرة بحاجة إلى العقل من أجل التفسير. يتعلم الإنسان بواسطة عقله ودلائل رشده، دلائل وجود الله، مظاهر صفات الله عز وجل، يتبين هذا ذلك كله. هذه المعلومات تصبح غذاء لمن؟ للروح، أو تصبح أشبه ما يكون بمصباح يهدي الروح إلى الإله الذي تحن إليه، يهدي الروح إلى الإله الذي تتشوق إليه. إذن لا يقولن قائل: يعني هذا الحب من أين سيأتي ولماذا سيكون؟ إذا كان هذا الإله لا أتوقع منه رزقا يكرمني به، عافية يكرمني بها، نعيما يغدقه علي، طيب ليش بدي أحبه؟ هذا منطق من يؤخذ بالحب المزيف. هذا ما اسمه حب، في هذه الحالة عم تحب حالك أنت. نقول معين هذا الحب أو دافع هذا الحب يكمن في الروح الكامنة بين جوانحك، ولكن هذه الروح تحتاج إلى مصباح يضيء لها الطريق لتصل إلى محبوبها الذي تحن إليه. والمصباح من أين يأتي؟ من العقل. آتيكم بمثال يبسط الموضوع. الإنسان مفطور على أن يبحث عن طعامه وشرابه، أليس كذلك؟ أول ما الطفل يولد تتجلى في كيانه الفطرة، يبحث عن غذائه، فطرة دون معلم. لكن هذه الفطرة فطرة البحث عن الطعام، هذه الفطرة تحتاج إلى العقل. لماذا؟ من أجل أن يتبين الطعام المفيد والفرق بينه وبين الطعام الضار، من أجل أن يتبين في هذا العالم الذي أقامنا الله عز وجل فيه الأطعمة التي تغذينا وما قد يلتبس علينا منها من الأطعمة الضارة، أليس كذلك؟ إذن الفطرة الموجودة عند الإنسان التي تدفعه إلى الطعام والشرب موجودة بدون تعليم، لكن أين هو هذا الطعام المفيد؟ الجواب عند العقل. لذلك الناس الجهال الذي يولدون في مجاهيل أفريقيا ولا يتاح لهم أن يتعلموا، الذين يعني يعيشون في تخلف كبير جدا جدا، تجد أنهم عندما يكبرون ويشبون عن الطوق يأكلون ورق الأشجار. الفطرة تدفعهم إلى الطعام، والعقل ما تنبه ليعلم صاحبه الطعام المفيد والطعام الضار، فبقي على دافع الفطرة. لذلك تجد أنهم يتناولون كل ما يمكن أن يظنوه طعاما مفيدا لسائق الفطرة تماما. الحب الذي فطر عليه الإنسان لمولاه وخالقه كالغذاء الذي فطر الإنسان على البحث عنه، كلاهما يحتاج إلى العقل من أجل أن يبين أين يكمن الإله الذي يحن إليه هذا الإنسان، من هو، كي لا يلتبس بالآلهة المزيفة. طيب من الذي يبين لنا حقيقة الإله الذي تحن إليه روحي؟ العلم بواسطة العقل. فإذا عرفت الله عز وجل بواسطة العقل، اهتاجت الفطرة التي بين جوانحه والمجبول على محبة الله عز وجل، فأجدني في شوق عارم إلى هذا الإله، في حنين إليه وفي حب له، بقطع النظر عما يرد إلي منه، أعطاني ما أعطاني، رزقني لكونه ربي ولأنني عبده ولأن روحي منسوبة إليه، أنا أشعر بهذا الحنين له والشوق إليه. هذا هو الحب الحقيقي، وهذا الحب موجود في العالم حتى بين الإنسان والإنسان، لكنه قليل جدا قليل جدا. يعني يوجد من يحب كائنا سواء أعطاه أو لم يعطيه، عذبه نعمه شو ما كان متعلق فيه يحبه. هذا الحب الذي يسمونه في بعض الأحيان الحب العذري موجود، لكنه قليل جدا جدا، وفي الغالب الحب يكون من النوع الثاني الذي يعني يخيل إلى الإنسان أنه يحب فلان لكنه في الواقع يحب نفسه ورغائبه من خلال محبته لا. طيب إذا تمتع الإنسان بهذا الحب لمولاه وخالقه، الحب الحقيقي، هل يطلب من محبوبه عوضا؟ يعني حبه لله بيقبل انه يقول له يا ربي انا صليت لك وحجيت كذا حجة وعملت كذا عمرة، بدي حقهم، بدي اجرتهم، بدي ثوابهم. المحب هكذا يقول؟ لا. اذا كانت رغبتك في العوض الذي ستناله هو مصدر حبك له، اذا رجعنا الى الحب المزيف، هذا ليس حبا لله سبحانه وتعالى. المحب الحقيقي لله يفعل كل ما ينبغي ان يفعل من العبادات والطاعات، ولا يحرك لا اقول لسانه بل مشاعره بطلب العوض يعني الاجر من الله سبحانه وتعالى عليه، بل لا يطلب غرضا ايضا. ما الفرق بين العوض والغرض؟ العوض يعني اجر على طاعه، أما الغرض، أنا مثلا لي دار صغيرة، أحلم بدار أوسع منها، بمزرعة، بمزيد من الرزق. فأنا دائما في الصباح والمساء أسأل الله أن يرزقني هذه الدار الواسعة، أن يرزقني مزرعة أنعم بها، نعم، أنا وأسرتي كذا. عندما أطرق باب الله أطلب منه هذا الأمر، أو أطلب منه شيء آخر، مركز، شهرة، عمل، وظيفة، أيا كان. هذا معنى قوله ابن عطاء يطلب غرضا. المحب الحقيقي لا يطلب من محبوبه عوضا على طاعة، ولا غرضا، يعني هو يشعر أنه بحاجة إليه بشكل من الأشكال. حبه الحقيقي له يمنعه من ذلك. إذن ماذا يصنع المحب؟ المحب هو الذي يبذل، ولا ينتظر من محبوبه أن يكون هو الباذل له. أنا أحب الله عز وجل، هذا الحب الحقيقي. محبتي الحقيقية تدفعني إلى أن أبذل أنا لله عز وجل كل ما أستطيع، ولا تدفعني إلى أن أنتظر من محبوبي وهو الله أن يبذل هو لي. محبتي الحقيقية هكذا تدفعني، نعم هكذا تدفعني. واحد بيقول ليش العبد المحب لله هل يملك شيئا حتى يعطي لله؟ العبودية معناها يعني عدم الملكية. أنا عبد يعني أنا لا أملك شيئا إطلاقا إطلاقا. طيب كيف عم تقول أنه لازم المحب يكون هو البازل؟ هو البازل يعني معناته بيملك، بازل يعني معناته بيملك شيء كثير، بيبذل لمولاه وخالقه. فلا الباري بحاجة ولا أنا مالك، كيفا؟ لا، ليس المراد ببذل العبد المحب لمولاه أن يبذل ما يملك، هو لا يملك شيئا، هو لا يملك شيئا أبدا. وإنما المراد أن يبذل كل ما يستطيع بذله، أن يجند قوته للتقرب إلى مرضات الله، أن يجند طاقته للتقرب إلى مرضات الله عز وجل. هذا ما يراد بكلمة البذل. يعني مثلا أنا أستطيع أن لا أنام من الليل إلا 3 ساعات، وأستطيع أن أقوم 2 ساعة الأخريين قبل الفجر لأتقرب إلى الله الذي أحبه بالطاعة، بالمناجاة، بالعبادة، بالسجود، بالتذلل. طيب إذا أنا أبذل هذا الذي أستطيع، هذا ما بذلت ملك، بذلت طاقة. والطاقة من أين جاءتني؟ من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، الباري سبحانه وتعالى متعني بالعافية والقوة. إذا أنا أستطيع أن أجند عافيتي وقوتي في الدفاع عن دين الله عز وجل، ولرد غائلة العدوان التي تستشري متجهة إلى دين الله سبحانه وتعالى. فلا أقصر أبدا، وأبذل كل ما أملك، كل ما أنا أقول أبذل كل ما أملك، لكن الحقيقة الكلام في مجاز. القوة ما أنا مالكها، القوة هي ملك رب العالمين، لكنني أتمتع بها. فالعبارة عبارة دقيقة، أن أقول ينبغي أن أبذل كل ما متعني الله عز وجل به من القوة، من الإمكانات، من الطاقات لمرضاة الله سبحانه وتعالى. المحب هذا شأنه، هكذا يكون شأن المحب الحقيقي الصادق مع الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانوا نماذج متحركة، نعم، متجسدة أيضا لمحبة العبد لمولاه وخالقه سبحانه وتعالى. وكان إمامه ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه التضحيات العجيبة التي لا يكاد العقل يصدقها لولا أنها وصلتنا متواترة. نعم، طيب في سبيل ماذا يعني يضحون بهذا كله؟ في سبيل ماذا؟ في سبيل الحب. في سبيل حبهم لله. إذن حبهم لله جعلهم يبذلون ولم يدفعهم إلى أن يطلبوا. نعم. لا، واحد مثل صهيب الشامي، صهيب الرومي، عندما هاجر كانت معه زوجته، وكان زوجته من القريش يعني من العرب، خرج له كمين من المشركين جردوه من كل ما معه من طعام، ثم قال له: هذه صاحبتنا، تريد أن تأخذها معك؟ أنت جيت لعنا مالك، لا زوجة ولا شيء، كمان بدك تأخذها؟ نعم. أخذوها منه، جردوه من زوجته، جردوه من بلغة طعامه كله. قال لهم: طيب يعني إذا أعطيتكم كله هذا تتركوني نروح هيك أصلي لمحمد؟ قال له: روح، قال هذا بكره بالطريق يموت، شو له؟ نعم. طيب، فكم شعر بالسرور عندما أطلقوا سراحه، كان ظن إنه خلص ما يقدر بيحدثوا عن الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جردوه من كل ما معه، وجردوه من زوجته أيضا. نعم. ومع ذلك كان أسعد إنسان في تلك الصحراء عندما أطلقوا سراحه ليصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي كان يهتاج بين جوانحه؟ حب الله وحب سيدنا رسول الله فرع عن محبة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو مصداق قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الذي يقوله ابن عطاء الله يركز فيه على شيء، كم وكم نبهنا إليه ووقفنا عنده: المحب لا يطلب عوضا من مولاه وخالقه عوضا ولا غرضا، وإنما يكون همه أن يبذل، لا أقول ما يملك، همه أن يبذل ما يستطيع مما متعه الله سبحانه وتعالى به. يقول: يا ربي، أنت متعتني بهذا وها أنا ذا أعيد ملكك إليك، أستخدمه لمرضاتك. إذن أنا عندما أكون محبا حقيقيا لله كما يقول ابن عطاء الله، ما ينبغي إذا وفقني الله لقيام الليل، صليت لي شي ساعة، أن أسجل في دفتري حساب لي عند الله عز وجل: أنا صليت 10 ركعات الليلة، هدول 10 ركعات ثواب هلأد وهلأد، خلص أنا سكرت هذا الثواب عند الله عز وجل، ذهبت مجاهدا في صفوف الجهاد، الجهاد الحقيقي مو الجهاد المزيف اليوم الذي تسمعون مما يحصل في شرم الشيخ وما بعرف وين وين، لا، الجهاد المبرور الذي لا يكون تحت راية عمية. نعم. هذا المحب ما لا يقول: أنا فعلت وأنا جاهدت وأنا لي عند الله أجر الشهداء وإلى آخر ما هنالك، لا، يفعل من أجل أن يعبر بفعله عن حبه لله عز وجل. هو يحب أن يترجم بطريقة ما عن محبته لله عز وجل. كيف يترجم؟ يترجم حبه لله بالأعمال التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وجزاؤه الذي يأخذ من عمله هذا هو عبارة عن الغذاء الذي يغذي به مشاعر حبه. المحب يريد أن يعبر لمحبوبه عن مشاعره. كيف يعبر له عن مشاعره؟ بأي شيء يرضي المحبوب. ونحن نتكلم عن كما تعلمون عن حب العبد لمولاه وخالقه سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان الذي يقوم الليل أو يحج كل عام أو يعتمر أو يجاهد أو يتصدق، لا يخطر في باله وهو يفعل هذا إلا أن يشعر مولاه بحبه له، إن يا ربي أنا بحبك، ما بعرف كيف بدي أعبر عن حبي إليك، أعبر عن حبي إليك يا التضحية يلي بيطلع بإيدي، أعبر عن حبي إليك أني أسجد وأكول سجودي إليك، أعبر عن حبي إليك بأن أجاهد في سبيلك. هذا هو ترجمان حبي لك. وانظروا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، شغله معروفه، اي واحد منكم اذا قام مثل ما كان النبي يقوم بتتورم قدماه اكيد. هل كان حلمه وراء ذلك الجنه؟ انه انا عملت هيك مشان حتى مقامي عند الله يكون اعلى، يعني الجنه اللي بده يكرمني فيها من نوع عالي مو من خمس نجوم، من نوع 100 نجمه. نعم، هل هذا ما كان يخطر في بال رسول الله؟ لا. والدليل انه عندما عوتب، لماذا يعني تفعل هذا؟ لماذا تحمل نفسك هذا الجهد وقد غفر الله لك؟ لو في لك ذنوب كل مغفور. كان يقول افلا اكون عبدا شكورا. اذا مو المساله مساله عوض او غرض، لا، انا عبده وينبغي للعبد ان يشكر مولاه. نعم، هذا هو لسان المحب وهكذا يكون. لكن الاشكال الذي يريده بعض الناس في عليه جواب واضح، نقول طيب هذا يعني انه الانسان لكان ما يطلب الجنه لكان ويترفع عن طلب الجنه، في حين ان الباري عز وجل عم يغرينا بها. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين امنوا وهاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار. هذا ربط الباري عز وجل هذا بذاك. قلنا والجواب ينبغي ان يكون محفوظا، ما ينبغي ان ننساه. نطلب الجنه، نطلب ما اغرانا به الله عز وجل، لكننا نطلبها على سبيل التفضل من الله ولا نطلبها كاجر على طاعاتنا، كاجر على عباداتنا. عندما تجعل الجنة التي وعدك الله بها مقابل الطاعة، هذا ليس منطق المحب، هذا منطق الذي يتعامل مع الله على أساس أعطيني لأعطيك. نعم، أم قدمت لك أعطيني أجره، هذا ليس منطق المحب. أفعل ما قد أمرني الله به لأنه ربي ولأنني عبده ولأنني أحبه، فليفعل بما شاء، أنا أحبه لأنه ربي وأنا عبده، وعندما أعبده وأتقرب إليه لا أربط عبادتي بإكرامه كأجر، لكن بقطع النظر عن العبادة أقول يا ربي أنت كريم وأنا الفقير إليك، أسألك أن تكرمني بما أكرمت به عبادك الصالحين، أكرمني بهذه الجنة التي وعدت بها عبادك الصالحين. يا رب أعوذ بك من مقتك، أعوذ بك منك، أعوذ بك من العذاب الذي توعدت به المارقين والمستكبرين. أقول هذا الكلام، لكن إياك أن تربط هذا الذي تطلبه من الله عز وجل بعمل قمت به كأجر. هذا لؤم. نعم هو لؤم. كيف لؤم؟ أنا عندما أقول يا رب أنا صليت، أنا ركعت، وأنا صمت، أنا اعتمرت، وأنا حجيت، صرت مستاهل أنا بقى تعطيني، شو معنى الأجر؟ يعني الأجر الذي أستاهله، صحيح أنا أستاهل؟ صحيح أنا أستاهل مقابل طاعاتي هذا الذي أطلبه من الله أجرا؟ أنا إن قلت هذا فأنا لئيم بكل معنى الكلمة. لماذا؟ لأن الذي متعني بالقوة التي بها طفت حول بيت الله الحرام وأديت المناسك، من أين جاءتني هذه القوة؟ من الله. الذي شرح صدري لأداء المناسك من هو؟ الله عز وجل. الذي أيقظني من الليل، أنهضني من فراشي وحبب إلي الابتعاد عن فراشي وترك لذة النوم والوقوف بين يدي الله، من الذي حبب إلي هذا؟ الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا طاعتك التي تقربت بها إلى الله عز وجل تقتضي أن يطلب الله منك الأجر عليها، لأنه هو الذي يسرها لك وهو الذي أقدرك عليها. نعم، المال الذي دفعته للفقراء والمساكين، تقول يا رب أنا دفعت وأنا كذا وإلى آخره، لذلك أنا أنتظر الثواب. عيب أن يحكي الكلام، لأنه هذا المال الذي أعطيتهم مال من؟ مال، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إذا مو مالي شلون مال الباري عز وجل ويجيب له يا رب أعطيني بقى أجرة. نعم، لا يقال هذا. إذا تأمل الإنسان وتفكر يجد نفسه أمام قوله قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. في ناس من عباد الله عز وجل لما بيفزوا من الليل وبيناجوا الله شو بيقولوا؟ بيقولوا اللهم إن ما وفقتني إليه من طاعات وقربات كل ذلك إنما تم بفضلك، فكيف أطلب منك أجرا على عمل أنت المتفضل به علي؟ كيف أطلب منك أجرا على عمل أنت المتفضل به علي؟ العكس، لما بتفز أنت تتصدق أو تقوم الليل وشوف حالك حماد الله جدا جدا جدا، قل له يا رب ما بري ما يعرفهم كيف يشكرك، ناس تركتهم نايمين وعم يغطوا ويشخروا في الرقاب الثقيل وأنا فيأتني، قلت لي تعال تعال تعال حاكيني لحاكيك وناجيني لناجيك، لك قديش عم تدللني كيف بدي أشكرك؟ مفروض في هذه الحالة أن تبذل كل ما تملك لكي تعطي أنت الأجر لله عز وجل على توفيقه لك. كم من فرق بين هذا اللي هو منطق الحب وبين من يفرح في النهار بأنه قام نصف ساعة قبل الفجر بيقول نعم أنا فزيت اليوم قبل الفجر، صلي أجر كبير عند الله عز وجل أكيد يعطيني وأكيد هيك هيك هيك هيك. لا، هذا مخالف جدا لذلك. نحن لا نقول إن الذي يطلب الأجر من الله على عباداته والعياذ بالله كفر، لا ولا عصا، لا، لكنها درجات درجات. درجة العبودية التامة مع المحب مع الحب لله تتناقى مع هذا، ومن ذاق عرف، ومن ذاق لذة القرب من الله عز وجل عرف حقيقة هذا المعنى الذي نقوله. سيدنا إبراهيم، شوفوا يا أخوانا، سيدنا إبراهيم اللي الباري سبحانه وتعالى يقول عنه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني امتحانات أتمهن، وقال إني جاعلك للناس إماما. تعرفوا الابتلاءات التي ابتلى الله بها سيدنا إبراهيم، ما في داعي لنذكرها. ومع ذلك عندما كان يدعو ماذا يقول؟ نعم، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين. عجيب، ليش ما قالوا اجعلني من الصالحين؟ يرى نفسه بسبب يعني انغماره وانغماسه في حقوق الله ونعم الله وآلاء الله عز وجل أعجز وأعجز من أن يؤدي مثقال حقوق مثقال ذرة، بده يؤدي حقوق رب العالمين. فكان يرى أن حقوق رب العالمين كثيرة عليه ولا يستطيع، لو أعطي عمر الدهر كله ولو متع بكل أنواع الطاقات لا يستطيع أن يؤديه حق شيء منها، لأنه بفضل الله يتحرك وبمعونته يتقرب إليه. لذلك شو بيطلع بيده؟ بيطلع بيده يقول يا رب لحقني بالصالحين ولو ما كنت منهم. فإذا كان سيدنا إبراهيم الذي ألقي في نار نمرود ولم يطلب من الملائكة معونة، الذي أمر بذبح ابنه، والذي نعم تلي ابتلاءات كثيرة، مع ذلك رأى نفسه أبعد من أن يكون من الصالحين. كيف أنا أقول أنا صليت وأنا حجيت وأنا فعلت وأنا كذا وكذا وأنا ادخرت لنفسي أجرا كبيرا عند الله عز وجل؟ نعم، هذا أكبر دليل على هذه الحقيقة التي ينبهنا إليها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. رأس مال المسلم عندما يرحل غدا إلى الله أمران اثنان لا ثالث لهما، العبودية والحب. إذا يعني كنت واثقا من أنك مصطبغ بظل العبودية التامة والانكسار لله، وكان قلبك فياضا بمحبة الله، ولو أنك عم تحب غيره أيضا بس محبة الله متغلبة أكثر، فأنا أبشرك بأن لك مقام صدق عند الله عز وجل. شغلتين، كسرة الطاعة مو هي المهم، المهم أن تتمتع بذل العبودية التامة لله، وأن يكون قلبك نعم محافظا على فطرة محبته لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهاتين الوسيلتين، وأن يجعلنا من عباده الذين أحبهم الله فأحبوا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بكلماتك التامات كلها، ونسألك اللهم بكتابك المنزل على نبيك المرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تجعلنا جميعا في هذه الساعة من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة يا رب ورغد العيش ودون ابتلاء. كما نسألك بذلك كله أن تجعلنا من عبيد إحسانك، وأن لا تجعلنا من عبيد امتحانك يا رب العالمين. مولانا أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، فكيف نسألك أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا؟ ولكننا نسألك من رحمتك، نسألك من فضلك، نحن فقراء على بابك، وداب الفقير الطلب، وداب الغني الكريم العطاء، وأنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته. شاكلتنا الفقر والحاجة وطرق باب الكريم، وشاكلتك العطاء، شاكلتك الكرم، شاكلتك استجابة الدعاء يا رب العالمين. إلهي نسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك بوقفتنا على بابك انكسار وذل وافتقار، ونسألك بأنك الغني الوهاب، نسألك بأنك الغني الكريم، نسألك بأنك الغني ذو الجلال والإكرام، أن تعطي كل منا سؤله في هذه الساعة المباركة، وأن تجعل هذه البلدة مكلوءة بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأن تكرمنا في هذه البلدة بالسير على صراطك وسلوك السبيل الذي أمرت به يا رب العالمين، وأن تبعدنا عن مطارح الهوى، وأن تبعدنا عن منعرجات السبل التي حذرت منها يا رب العالمين. اللهم متع عبادك المؤمنين الصالحين بالهداية والتوفيق. اللهم ألهم قادة المسلمين أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، ألهمهم أن يعودوا إلى دينك، ألهمهم أن يعودوا إلى رشدهم، ألهمهم أن يعتزوا بدينك بشرعتك، اجعلهم خدما لدينك يا رب العالمين. نسألك اللهم الاستجابة، نسألك اللهم الاستجابة، نسألك اللهم الاستجابة. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.